فالعلم من أعظم المنن الإلهية والمنح الربانية، وذكر منفعتين عظيمتين من منافع العلم. فالمنفعة الأولى تتعلق بزوال النقائص والآفات، فالمنفعة الأولى تتعلق بزوال النقائص والآفات، والمنفعة الثانية تتعلق بحصول المعالي والكمالات، تتعلق بحصول المعالي والكمالات. فأما المنفعة الأولى فهي المذكورة في قوله: علم يزيل الشك عنك والدرن، علم يزيل الشك عنك والدرن. وأما المنفعة الثانية فهي المذكورة في قوله: ويكشف الحق إلى القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فأما المنفعة الأولى فهي مؤلفة من أمرين، فأما المنفعة الأولى فهي مؤلفة من أمرين: أحدهما إزالة الشك، وهو تداخل الإدراك في القلب، وهو تداخل الإدراك في القلب، والآخر إزالة الدرن، وهو وسخ القلب، إزالة الدرن وهو وسخ القلب وفساده. والأول متعلقه الشبهات، والثاني متعلقه الشهوات. الأول متعلقه الشهوات والثاني متعلقه فالأول متعلقه الشبهات والثاني متعلقه الشهوات. فالعلم يدفع عن العبد ما يجري على قلبه من النقائص والآفات التي ترجع تارة إلى الشبهات وترجع تارة أخرى إلى الشهوات. وأما المنفعة الثانية المتعلقة بحصول المعالي والكمالات فهي مؤلفة من أمرين أيضا، أحدهما كشف الحق للقلب، كشف الحق للقلب بمعرفته والوصول إليه، بمعرفته والاهتداء إليه، والآخر وصول العبد إلى المطلوب، وصول العبد إلى المطلوب بإدراكه والحصول عليه، بإدراكه والحصول عليه. فالعلم عظيم المنفعة، إذ يحقق به العبد دفع النقائص والآفات عن نفسه، ويحلي نفسه بأنواع المعالي والكمالات. ولأجل هذا كان ميراث النبوة، فإن الباقي لنا من إرث النبوة هو العلم، فمن عرف قدر منفعة العلم عرف أنه أعظم مطلوب ينبغي أن تنفق فيه الأنفاس والنفائس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين المصنف رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته، نبه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصوله في أبوابه، وهو معرفة قواعد العلم، وهو معرفة قواعد العلم الجامعة كلياته. فإن الإحاطة بقواعد العلوم تسهل تصورها وتعين على معرفتها، وهذا معنى قوله: فاحرص على فهمك للقواعد. فإن فهم القواعد يقيد الشوارد المتفرقة، يقيد الشوارد المتفرقة، ويجمع الموارد المنتشرة، ويرتقي به العبد في العلم خير مرتقى، ويرتقي به العبد في العلم خير مرتقى، ويكون مقتفيا سبيل الموفقين، ويكون مقتفيا سبيل الموفقين. فإن العلم كما تقدم له جادة، من أخذ فيها وسلكها وصل إليه، وهي الجادة التي مضى فيها من مضى من الموفقين. ومن أفراد هذه الجادة الاعتناء بقواعد العلم، فإن قواعد العلم تجمع متفرقاته وتلم شتاته. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصود المصنف في هذه المنظومة، وما ذكره فيها من القواعد الأصولية فهو بمنزلة التابع، وما ذكره فيها من القواعد الأصولية فهو بمنزلة التابع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، قضية كلية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة. هذه هي حقيقة القاعدة في أي فن ونوع من أنواع العلوم والفنون، فإذا أريد تخصيصها بالفقه قيل القاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية، قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات من أبواب متعددة، فتكون متعلقة بأبواب متعددة من الفقه، فتكون متعلقة بأبواب متعددة من الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الأولى من القواعد الفقهية، وهي قاعدة الأعمال بالنية، وهي قاعدة الأعمال بالنية، وإنما يقدم المقدم. فهذه القاعدة أم القواعد الفقهية، أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية. والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، والنية شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وعامة الفقهاء يشيرون إلى هذه القاعدة بقولهم: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وهذا التعبير معدول عنه لأمرين، وهذا التعبير معدول عنه لأمرين: أحدهما أن الأمور تندرج فيها الذوات، أن الأمور تندرج فيها الذوات، يعني أعيان الخلق وأفرادهم، يعني أعيان الخلق وأفرادهم. وأحكام الشريعة متعلقة بأفعال العباد لا بذواتهم، وأحكام الشريعة متعلقة بأفعال العباد لا بذواتهم. والآخر أن الأمور لا تناط بمقاصدها، أن الأمور لا تناط بمقاصدها، بل بمقصد واضع الشرع أو بمقصد العبد العامل، بل بمقصد واضع الشرع أو بمقصد العبد العامل. والموافق للخطاب الشرعي هو الأعمال بالنيات، والموافق للخطاب الشرعي هو الأعمال بالنيات. وأشار السبكي في قواعده إلى تقديم الوارد في اللفظ النبوي على الجاري في لسان الفقهاء، إلى تقديم الوارد في اللفظ النبوي على الجاري في لسان الفقهاء. ومن أفراد هذه القاعدة أن النية شرط لسائر العمل، أن النية شرط لسائر العمل. وسائر هنا واقعة موقع جميع، وسائر هنا واقعة موقع جميع. فتقدير كلام المصنف: النية شرط لجميع العمل، النية شرط لجميع العمل. واستعمال سائر بمعنى جميع معدول عنه لغة، معدول عنه لغة، فسائر بمعنى بقية، فسائر بمعنى بقية. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي، والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، أي صحة العمل وبطلانه، أي صحة العمل وبطلانه. فالعمل الشرعي مفتقر إلى النية، فالعمل الشرعي مفتقر إلى النية، وهذا الافتقار أغلبي، وهذا الافتقار أغلبي، فليست جميع أعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد، فليست جميع أعمال الشرع متوقفة على النية في الصلاح والفساد، فمنها ما يصح بلا نية، فمنها ما لا يصح بلا نية، كإزالة النجاسة أو قضاء الدين، كإزالة النجاسة أو قضاء الدين. فمن أزال نجاسة في بدنه أو ثوبه أو بقعته التي يصلي عليها أو قضى دينا بلا نية صحت منه تلك الأعمال، فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المراد به الخصوص، من العام المراد به الخصوص الذي يجعل لأفراد معينة من العمل، الذي يجعل لأفراد معينة من العمل. وما ذكرناه من الصحة والفساد هو غير الجزاء والثواب، وغير الجزاء والثواب، فالأعمال كلها في جزائها وثوابها مفتقرة إلى النية، فالأعمال كلها في جزائها وثوابها مفتقرة إلى النية. وهذا معنى قولهم لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، أي لا يوجر العبد على عمله حتى ينويه. فالذي ذكرناه آنفا من إزالة العبد النجاسة عن بدنه عند إرادة الصلاة يصح منه بلا نية، ولكن حصول الأجر متوقف على النية، فإذا نوى التقرب بنفي النجاسة عن بدنه أتابه الله عز وجل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع. فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، فالدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المصالح من جهتين، إحداهما تحصيل المصالح، تحصيل المصالح أي ابتداؤها بوضعها وتأسيسها، أي ابتداؤها بوضعها وتأسيسها، والأخرى تكميل المصالح، تكميل المصالح أي زيادتها بتنميتها وتكثيرها، أي زيادتها بتنميتها وتكثيرها. وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، وبناء الدين شرعا بالنظر إلى المفاسد من جهتين أيضا، إحداهما درء المفاسد أي دفعها بألا تقع، درء المفاسد أي دفعها بألا تقع، والأخرى تقليل المفاسد أي إنقاص الواقع منها، أي إنقاص الواقع منها لئلا تكثر وتفشو. والتعبير الجامع للقاعدة المذكورة أن الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، أن الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، ودفع المفاسد وتقليلها. فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الأربعة، فالعبارة المذكورة تجمع الموارد الأربعة. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل الفرائض والنوافل، والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات، فتختص بالمحرمات. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد، ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد. والمقصود بالتزاحم امتناع فعل إحدى والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، والمقصود بتزاحم المصالح امتناع فعل المصلحة فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. ومعنى تزاحم المفاسد امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها، يرتكب أدناها. ومعرفة مراتب المصالح والمفاسد مردودة إلى خطاب الشرع، مردودة إلى خطاب الشرع. فالحسنات متفاضلة، فالحسنات التي هي المصالح متفاضلة، والسيئات التي هي المفاسد متفاضلة. وإذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما قدمت على الأخرى، فإن رجحت إحداهما قدمت على الأخرى. وإن استوت المصالح والمفاسد قيل دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب، فتزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تزاحم المصالح فيقدم أعلاها، تزاحم المصالح فيقدم أعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب أدناها، فيرتكب أدناها. والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد، تزاحم المصالح والمفاسد. وله ثلاث صور، وله ثلاث صور. فالصورة الأولى تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة، تزاحمهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة. والصورة الثانية تزاحمهما مع رجحان المفسدة، تزاحمهما مع رجحان المفسدة فيقدم دفع المفسدة. والصورة الثالثة تساويهما، تساويهما، فحينئذ يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فتكون هذه القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد، وهو إذا تساوت المصالح والمفاسد، أشار إليه القرافي في الفروق وغيره. فمن الغلط إطلاق هذه القاعدة دون رعاية شرطها وهو وقوع التساوي، وحصول التساوي هو بالنظر إلى اعتداد المجتهد، بالنظر إلى اعتداد المجتهد. فالمجتهد يرى أن المصالح والمفاسد هنا متساوية، فيقضي بدفع المفاسد وأنه مقدم على جلب المصالح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وصرح بلفظها في شرح منظومته بقوله: التعسير يجلب التيسير، التعسير يجلب التيسير. وهذا الذي اختاره أحسن من قول غيره: المشقة تجلب التيسير، أحسن من قول غيره: المشقة تجلب التيسير، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع، لأن التعسير هو الوارد في خطاب الشرع، مع ملاحظة هذا الاعتبار، مع ملاحظة هذا الاعتبار كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالتعبير بالعسر أولى من التعبير بالمشقة. وأحسن من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، رواه البخاري. فاللفظ الموافق للشريعة في أعلى درجاته أن يقال عند ذكر هذه القاعدة: الدين يسر، لأمرين: أحدهما أن اليسر ملازم الدين في جميع أحواله، أن اليسر ملازم الدين في جميع أحواله، فلا يختص بوجود العسر والمشقة، فلا يختص بوجود العسر والمشقة. والآخر أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي، أن الجالب للتيسير هو الخطاب الشرعي لا المشقة، فإن الذي جعل المشقة سببا للتيسير هو خطاب الشرع. فقولنا الدين يسر موافقا للوارد في قوله صلى الله عليه وسلم هو أصح في الدلالة على مقصود هذه القاعدة عند الفقهاء. ومن فروع هذه القاعدة أمران ذكرهما المصنف: أحدهما أن الواجب مناط بالقدرة، وذلك في قوله: وليس واجب بالاقتدار، فلا يكون الشيء واجبا إلا مع القدرة عليه، إلا مع القدرة عليه. والثاني أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، وذلك في قوله: ولا محرم مع الضرار. وهذا معنى قول الفقهاء: الضرورات تبيح المحظورات. والمقصود بقولهم تبيح أنها ترفع إثمها، والمقصود بقولهم تبيح أنها ترفع إثمها، فلا إثم على العبد مع وجود الضرورة. والضرورة هي ما يلحق العبد بتركه ضرر، هي ما يلحق العبد بتركه ضرر، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. فالضرورة تجمع أمرين: أحدهما وجود الضرر بتركها، وجود الضرر بتركها، والآخر أنه لا يقوم غيرها مقامها، أنه لا يقوم غيرها مقامها. والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة، والمأذون بتناوله من المحظور عند الضرورة هو بقدر الحاجة، كما قال: وكل محظور مع الضرورة فبقدر ما تحتاجه الضرورة، أي أن العبد يتناول منه ما كان بقدر الحاجة دون الزيادة عليها، دون الزيادة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإرضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، فإذا ورد شك على يقين ثابت بقي العبد مع اليقين، فإذا ورد شك على يقين ثابت بقي العبد مع اليقين. والشك كما تقدم هو تداخل الإدراك في القلب، هو تداخل الإقرار في القلب. واليقين هو استقراره، واليقين هو استقراره، فيكون الإدراك مستقرا في القلب متمكنا منه. وهذه القاعدة عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون اليقين الخبري، فاليقين المتعلق بالأمر والنهي هو الذي يجري فيه أن الشك لا يزيله، وأما اليقين المتعلق بالأمر الخبري فإن الشك يزيله. وتقدم أن الأمر الخبري يتعلق به التصديق إثباتا ونفيا، فإذا ورد عليه الشك رفعه، كمن كان مسلما فشك في وجود الله أو في وجود الملائكة، فإن اليقين بكونه مسلما يرتفع. وهذا هو الذي يذكره الفقهاء في كل مذهب عند ذكر المرتد في باب الردة، أنه المسلم الذي انتقض إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا الشك هنا رافعا ليقين كونه مسلما لما تعلق بمدرك خبري. وأما باب الطلب من الأمر والنهي والتخير بينهما في المباح، فهذا هو الذي يكون اليقين فيه، يكون الشك فيه غير مزيل لليقين، فيبقى اليقين كما هو. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه يتفرع من هذه القاعدة تحقيق الأصل في أبواب كثيرة، ومراده بالأصل القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الأصل في 9 أبواب، فالباب الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، والباب الثاني أن الأصل في الأرض الطهارة، والباب الثالث أن الأصل في الثياب الطهارة، والأصل الرابع أن الأصل في الحجارة الطهارة، والباب الخامس أن الأصل في الإبضاع التحريم، والباب الخامس أن الأصل في الإبضاع التحريم، والإبضاع بالكسر عقد النكاح، والإبضاع بالكسر عقد النكاح، والأبضاع بالفتح الفروج، والأبضاع بالفتح الفروج. وتحرير القول في هذه المسألة أن الأصل في الإبضاع هو الحل، والأصل في الأبضاع التحريم، أن الأصل في الإبضاع هو الحل، والأصل في الأبضاع هو التحريم، فالإبضاع الذي هو عقد النكاح يحل فيه للمرء أن يعقد على امرأة ما لم تكن من المحرمات الواردة في القرآن والسنة. وأما فيما يتعلق بالأبضاع التي هي الفروج فالأصل فيها التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يطأ فرجا حتى يستبيحه بعقد الزوجية أو بملك اليمين، حتى يستبيحه بعقد الزوجية أو ملك اليمين. والباب السادس: الأصل في اللحوم التحريم. الأصل في اللحوم التحريم، والمراد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، ما لا يحل إلا بذكاء، فالأصل فيها التحريم، فالأصل فيها التحريم. وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق الشامل جميع اللحوم فالأصل فيها الحل، وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق الجامع جميع الأفراد فالأصل فيها الحل. فاللحم الذي تطلب فيه الذكاء الأصل فيه إيش؟ التحريم. فاللحم الذي تطلب فيه الذكاء فالأصل فيه التحريم، فلا يستباح إلا ما باحته الشريعة. وأما اللحم الذي ليس الأصل فيه الذكاء، وهو إذا ألغي هذا الشرط وصار المراد جميع اللحوم، فالأصل أن اللحم الأصل فيه أنه حلال. والباب السابع: الأصل في دم المعصوم. الأصل في دم المعصوم وماله التحريم. والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية، من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها، فلا تزهق روحه ولا يؤخذ ماله. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل المسلمين، هو الحربي المقاتل المسلمين، يعني الكافر الذي يقاتل المسلمين، فلا حرمة لدمه ولا ماله. والباب الثامن: الأصل في العادات الإباحة. والباب الثامن: الأصل في العادات الإباحة. والموافق للشرع إطلاق اسم العرف عوض اسم العادة، والموافق للشرع إطلاق اسم العرف عوض اسم العادة. فالأصل في أعراف الناس وهي ما تعرفوا عليه واعتادوه الحل، الأصل فيها الحل. والباب التاسع: الأصل في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على الدليل، أي وقف التعبد بها على الدليل، فلا عبادة إلا بدليل، فلا عبادة إلا بدليل، وهو المذكور في قوله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالأمور العبادات، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها. فعبادة المرء موقوفة على ورود دليل في خطاب الشرع، فلا يبتدئ العبد العبادة حتى يقوم الدليل على كون كذا وكذا من العبادات التي يتعبد بها ربنا عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة، رحمك الله. الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. والثانية: الزوائد لها أحكام المقاصد، الزوائد لها أحكام المقاصد. فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة ألفاظ، فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة ألفاظ. الأول: المقاصد، وهي الغايات المرادة بالأمر والنهي، وهي الغايات المرادة بالأمر والنهي. والثاني: الوسائل، وهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد، وهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد. والثالث: الزوائد، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل والترك، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل والترك. وبيان هذه الجملة أن الصلاة مقصد، فهي غاية الأمر بها في قوله أقم الصلاة، والمشي إليها بالسعي من البيت إلى المسجد وسيلة، والخروج من المسجد بالرجوع إلى البيت زائد. وعلى ما ذكره المصنف فإن الوسائل والمقاصد تتبع، فإن الوسائل والزوائد تتبع المقاصد، فوسائل المأمور به وزوائده تابعة له، ووسائل المنهي عنه وزوائده تابعة له، وهذا ظاهر في الأول أن وسيلة المأمور به مأمور بها ويؤجر العبد عليه، وكذا الأمر الزائد، فالعبد يؤجر على الصلاة ويؤجر على المشي إليها ويؤجر على خروجه من المسجد إلى البيت. ما الدليل؟ طيب لما غدا وراح كيف يعني؟ وش الدليل؟ ايوه احسنت. ما ثبت ان جماعه من الصحابه اريدوا على الانتقال جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنهم يريدون أن تكتب لهم خطواتهم إلى الصلاة ذهابا وإيابا، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث أخرى تدل على أن العبد يؤجر على ذهابه وعلى إيابه، على ذهابه وعلى إيابه. وتلك الأدلة تدل على كون الأجر الحاصل هو بالمشي، هو بالمشي، الفاظ الحديث بالمشي، يعني اللي يركب له أجر ولا ما له أجر؟ ايش أجر؟ ايش ارفع صوتك دون، كيف دون المشي؟ ايه بس معنى دون هذه. والجواب أن المشي فيه تفصيل الأجر، فالخطوة تكون بكتابة حسنة وإزالة سيئة ورفع درجة، وأما في الركوب فإنه يكون أجرا مجملا، فيكتب للعبد فيه أجر مجمل دون تفصيله. ولذلك بعض الصحابة أريد على ركوب الحمار فاعتذر بأنه يريد المشي، فدل هذا على أن الاعتزاد بالثواب تفصيلا هو بالخطوات، وأما على الإجمال فيؤجر في ذهابه إلى الصلاة ورجوعه منها ولو ركب. أما زوائد المنهي عنه فهي ثلاثة أقسام، أحدها زوائد متممة للمحرم من جنسه، فله حكمها تحريما وتأثيما، وثانيها زوائد للتخلص من المحرم، يفعلها العبد تخلصا من الحرام. وثالثها زوائد لا تجري تتميما ولا تخلصا، فهذا لا يجر عليه العبد ولا يزر، لا يجر عليه العبد ولا يزر. يعني إنسان ذهب إلى حانة الخمر، شرب الخمر محرم، ثم لما فرغ من شرب القوارير التي احتساها جمع ما فيها في إناء معه وأخذه إلى بيته، فهذا لما رجع رجوعه يأتم ولا ما يأتم؟ إيش؟ يأتم، لأنه متمم، لأنه متمم للحرام من تتمة الحرام. ولو أنه لما شرب الخمر ثم انتبه من سكرته وهو في الحانة رأى عظم جرمه فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وخرج من الحانة راغبا التوبة والتخلص من شرب الخمر، فإن رجوعه إلى بيته هنا إيش ماذا يكتب؟ يؤجر، لأنه تخلص من الحرام، أراد التخلص. فإن لم يكن فيه تتميم ولا تخلص صار إيش؟ لا وزر عليه ولا أجر له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان. فمتعلقات القاعدة ثلاثة ألفاظ، ومتعلقات القاعدة ثلاثة ألفاظ. أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط هنا عدم التأثيم، والمراد بالإسقاط هنا عدم التأثيم. والمعروف في خطاب الشرع تسميته تجاوزا ورفعا ووضعا، تسميته تجاوزا ورفعا ووضعا، مثل تقدم عندنا إيش في الأربعين النووية إيش اللي هو: إن الله تجاوز لي عن أمتي. ولفظه عند ابن ماجه: إن الله وضع لي عن أمتي. في أحاديث فيها ذكر الرفع أيضا. طيب لماذا الفقهاء شاع عندهم الإسقاط؟ تجد الفقهاء دائما يعبرون بالخطأ والإكراه والإثم أسقطه الله عز وجل عن الخلق. نعم. لأنه إيش؟ لأن إيش؟ لا ليس هذا. هاي وائل كيف؟ أحسن. واختار الفقهاء التعبير بالإسقاط لما فيه من كمال البيان، فإن اسم الإسقاط يتعلق بالمحسوسات غالبا، يتعلق بالمحسوسات غالبا، فيدرك معنى، فيدرك معنى. يعني أنت إذا قلت سقط السقف أو أسقط فلان العمود، هذا أوضح من قول إنسان وضع فلان العمود. فاختار الفقهاء هذا اللفظ لما فيه من كمال البيان. وموجب ارتفاع الإثم عنهم هو فقد القصد منهم، وموجب ارتفاع الإثم عنهم هو فقد القصد منهم، فلا قصد لهم فيما فعلوه، فلا قصد لهم فيما فعلوه. ولا يرتفع بعدم تأثيمهم ما يترتب على أفعالهم من الضمان، ما يترتب على أفعالهم من الضمان. والضمان هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الإتلاف، إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في الإتلاف. فلا إثم على ناس ولا مخطئين ولا إكراه ولا مكره. وأما تضمينهم بأن يلزموا بما أفسدوه فهذا واقع في الشرع، فالارتفاع المتعلق بالخطأ والنسيان والإكراه له موردان، فالإسقاط المتعلق بالخطأ والإكراه والنسيان له موردان، أحدهما إسقاط الآثام، وهو المثبت شرعا، والآخر إسقاط الأحكام، وهو غير مراد فعليهم الضمان، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيحكم على شيء بشيء لمجيئه تابعا، لا مستقلا، فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية، والمراد بالاستقلال الانفراد، والمراد بالتبعية انضمامه إلى غيره واتحاده به، فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد، وله حكم آخر حال التبعية والاتحاد، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العرف محكم. والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم، وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وتقدم أن المختار هو اسم العرف لأمرين: أحدهما أنه الوارد في خطاب الشرع، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أي ما تعرف عليه الناس. والآخر أن اسم العرف يختص بما استقام وحسن، أما العادة فمنها عادة حسنة ومنها عادة قبيحة، ومن أحكام العرف التعويل عليه والرجوع إليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية، التي لم تبين حدودها، كإكرام الجار والضيف أو بر الوالدين، فيعمل بها في تحديدها. فما جعله العرف من إكرام الضيف والجار أو من بر الوالدين صار مأمورا به. واقتصر المصنف على هذا لأنه أعظم موارد قاعدة العرف محكم، فالأحكام الشرعية التي لم تبين حدودها في خطاب الشرع يرجع إلى العرف في بيان حدودها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، صرح بها الناظم في شرحه ولم يجري على وفقها في نظمه، ولم يجري على وفقها في نظمه. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، ومعاجلته المبادرة إليه، المبادرة إليه، فيعاقب العبد بحرمانه من قصده، فيعاقب العبد بحرمانه من قصده بالخسران، وهو ترتب الإثم عليه، وهو ترتب الإثم عليه. فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها لم يفده استعجاله شيئا، فإذا تعجل العبد الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها لم يفده استعجاله، وعوقب بنقيض قصده، وعوقب بنقيض قصده، كمن قتل مورثه ليرثه، كمن قتل مورثه ليرثه، فإنه يحرم من الميراث، فإنه يحرم من الميراث. واقتصر الناظم على ذكر المحظور لأنه الأكثر فيما يطلب استعجاله، واقتصر الناظم على ذكر المحظور لأنه الأكثر فيما يطلب استعجاله، فيكون عادة مما يطلب أحد معاجلته المحرم، فيكون عادة مما يطلب أحد معاجلته المحرم. والقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور، والقاعدة عامة لا تنحصر في المحظور، فمعاجل الأمر قبل وقته يرجع بالخسارة، وإلى هذا أشرت بقولي معاجل المطلوب قبل آنه، معاجل المطلوب قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، قد باء بالخسران مع حرمانه. مثل إيش؟ الصلاة قبل وقته، الصلاة مطلوب شرعي أن الإنسان يصلي، لكن لو صلى قبل وقته فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. ومنه كذلك مبادرة العبد بما ليس من وظيفته الشرعية، مبادرة العبد بما ليس من وظيفته الشرعية، فإنها ترجع عليه بالخسران، فإنها ترجع عليه بالخسران، كمن يتصدر للإفتاء والتعليم مع عدم الأهلية، كمن يتصدر للتعليم والإفتاء مع عدم الأهلية، فهذا يرجع على نفسه بالخسران والإثم لأنه فاقد أهلية التعليم والإفتاء. ومثله من يتصدر لما ليس له مع وجود أهليته، من يتصدر لما ليس له مع وجود أهليته، هذه يغفل عنها كثير من طلاب العلم، فطلاب العلم يظنون أن المرأة إذا صار طالبا للعلم صار له يد في كل شيء تعلق به، وهذا غلط، فإن هذه الأهلية لا تجعله مأمورا بما ليس من وظيفته، فقد يكون من أهلية بعض الناس أنه يدرس، لكن ليس من أهليته أنه يفتي، لأن الإفتاء غير التدريس، لأن الإفتاء غير التدريس. وقد يكون من وظيفة أحد أن يفتي الناس في مسائل الأحكام التي يحتاجون لها في الشأن الخاص، وليس من أهليته أن يفتي في الشأن العام، وليس من أهليته أن يفتي في الشأن العام، لأن ولي الأمر خص الإفتاء في الشأن العام بقوم من العلماء، بقوم من العلماء. طيب هؤلاء العلماء وش اللي يحطهم مخصوصين بهذا؟ يمكن في غيرهم أعلم منهم. ما الجواب؟ ها ابن عبود، ها الشرط كبر كبر. طيب غيره؟ ها إنه منوط بولي الأمر وهو الذي جعله. طيب غيره إيش؟ إيش؟ فرض كفاية. طيب ليش ما يجعل هذولا مسؤولين عنه فقط؟ هذولا اللي مسؤولين عنها. نعم، لأن هذه الوظيفة أنيطت بهم شرعا من ولي الأمر، والله سبحانه وتعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا رأى ولي الأمر أن الشأن العام يناط بجماعة من العلماء توجد فيهم الأهلية، هذا شرطها، توجد فيهم الأهلية، خلت ذمة غيرهم من ذلك ولم يكن من وظيفتهم الدخول فيها. ولذلك من المسائل التي يجهلها كثير من المنتسبين إلى العلم حدود طاعة العالم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إيش؟ وأولي الأمر منكم. أولي الأمر في أصح القولين هم الأمراء والعلماء، لكن الناس الآن حدود ولي الأمر في الطاعة يعرفونه. يعني مثلا حدود طاعة ولي الأمر في بلدنا هذا عند الناس يقولون هذا ملك السعودية، فهذا حدودها. طيب العالم ماذا حدها؟ الكرة الأرضية كلها؟ ما الجواب؟ شفتها المسألة، ترى كثير يجهلها مع خطورتها. فحده في المسائل الخاصة التي يحتاجها الناس الكرة الأرضية كلها. واحد يتصل به من القطب المتجمد الشمالي يقول: ما استطيع استعمل الثلج، هل ماذا أفعل في الوضوء؟ هذا يفتيه. لكن الشأن العام الذي ليس من وظيفته هذا لا يجوز له الدخول فيه. يعني لو هذا الذي في القطب المتجمد الشمالي قال: عندنا مرشحين في الانتخابات فلان وفلان، أيهم نرشح؟ يسأل واحد من علماء السعودية، هذا لا يجوز له أن يفتي، لأن هذا ينوب عنه في ولي الأمر، وولي الأمر نفسه لا يجوز له الدخول في ذلك، فكيف هو له أن يدخل في ذلك؟ فينبغي أن يفرق طالب العلم في هذه المسائل لئلا يقع فيما يكون به الضلال لنفسه أو للمسلمين. ومن عظم علمه أنزل هذه المسائل منزلتها، فوقع نفسه والناس الفتنة، ومن جهلها أوقع نفسه والناس في الفتنة، وهذا ظاهر. فتجد الطالب يقول يفهم: من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمان، ثم يدخل في أشياء ليست من اختصاصه الشرعي. نلاحظ أن الاختصاص هو الشرعي، يعني حكم الله، فيدخل فيها، فلا بد أن يبوء بالخسران، لا بد أن يرى هذه الخسارة. ولذلك رأينا كثيرا من الناس الذين رشحوا أنفسهم لأشياء ليست من وظائفهم الشرعية أدى بهم ذلك إلى ضعف دينهم وتغير استقامتهم. لأن العبد إذا عرض نفسه للبلاء بما لا يطيق عوقب بمثل هذا. وهذا من منافع العلم الصحيح والأخذ عن أهله العارفين به، أن الإنسان يهدى إلى وظيفته الشرعية دون الدخول في غيرها، فتبرأ ذمته ويسلم هو والناس من تبعات أقوال توقع في الضلال والردى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، على ما ذكره الناظم في شرحه، على ما ذكره الناظم في شرحه. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات، فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات، وفق ما جاء في شرحه على المنظومة. وجعل في كتاب القواعد والأصول الجامعة هذه القاعدة متعلقة بالعبادات والمعاملة، وهذا هو الصواب. فالقاعدة عامة في العبادات والمعاملات، والمراد بالتحريم النهي، والمراد بالتحريم النهي، عبر عنه بأثره الناشئ منه، عبر عنه بأثره الناشئ منه، فأثر النهي هو التحريم، فالأصل في النهي أنه للتحريم. ومورده هنا هو الفعل، فكأن الناظم يقول: وإن أتى النهي في نفس العمل، وإن أتى النهي في نفس العمل. ويكون العمل على ما تقدم ما يرجع إلى العبادات أو المعاملات على حد سواء. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع إلى واحد من أربعة أمور: أولها رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، رجوعه إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه. وثانيها رجوعه إلى شرطه، رجوعه إلى شرطه. وثالثها رجوعه إلى وصفه الملازم له، رجوعه إلى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه، هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه إلى خارج عما تقدم، رجوعه إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. فإذا رجع النهي إلى واحد من الثلاثة الأول فإن النهي يقتضي الفساد. وأما إذا رجع إلى الرابع فإن النهي لا يقتضي الفساد. فإذا تعلق النهي بذات العمل أو ركنه، أو تعلق بشرطه، أو تعلق بوصفه الملازم له، فإن العمل يكون حينئذ باطلا فاسدا. وأما إذا تعلق بأمر خارج عن هؤلاء الثلاث متصل بالفعل فهذا لا يفسد به العمل. فمثلا من صام يوم العيد، ما حكم صيامه؟ فاسد ولا صحيح؟ لماذا؟ وين يرجع النهي؟ إلى الوصف الملازم، إلى الوصف الملازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حقيقة العيد قال: أيام أكل وشرب. فالعيد يكون فيه أكل وشرب، ولا يكون فيه يعني إمساك عن الطعام، فيكون صيامه حينئذ محرما ويفسد صيامه. طيب، لو أن إنسانا صلى وهو يلبس عمامة من حرير، فما حكم صلاته؟ لماذا؟ النهي عن لبس الحرير يرجع خارج عن ذات الشيء وشرطه والوصف الملازم له، فهو أمر منفصل عن ذلك، فصلاته صحيحة مع الإثم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة: من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين، فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين: أحدهما أن يكون الحامل على إتلافه دفع مضرته، أن يكون الحامل على إتلافه دفع مضرته، والآخر أن يكون الدفع واقعا بالأحسن، أن يكون الدفع واقعا بالأحسن. فإذا كان إتلافه من غير تخوف مضرة أو كان بغير الأحسن فإنه يضمن. فمثلا لو أن أحدا صال عليه بعير يريد أن يأكله ويعضه، يريد أن يأكله ويعضه، وكان هذا الرجل على سيارة فضربه بالسيارة حتى قتله، يضمن أو ما يضمن؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه دفعه بغير الأحسن، فإنه يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بأن يبتعد عنه بسيارته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنفرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات الأربعة على ذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد، وهو شمول جميع الأفراد، الناشئ عن العام، الناشئ عن العام، والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر. ومثل وعد المصنف رحمه الله أولها بقوله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. فأولها أل الداخلة على الداخلة على المفرد والجمع، أل الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها أل التي لبيان الجنس، أل التي لبيان الجنس، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فأل في كلمة الإنسان هي للجنس، فتكون عامة يراد بها جميع أفراد جنس الإنسان. ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله: كالعليم، على إرادة اسم الله، على إرادة اسم الله. والاستغراق في الأسماء الإلهية بشمول جميع الأفراد له موردا، والاستغراق في الأسماء الإلهية بشمول جميع الأفراد له موردان، أحدهما استغراق ذوات، استغراق الذوات بأن تكون لله ولغيره، بأن تكون لله ولغيره، وهذا مذهب أهل الحلول والاتحاد، وهذا مذهب أهل الحلول والاتحاد، والمصنف بريء منه. والآخر استغراق صفات، استغراق صفات بأن تكون لله جميع أفراد معنى ذلك الاسم، بأن تكون لله جميع أفراد معنى ذلك الاسم. فاسم العليم فيه صفة العلم، فاسم العليم فيه صفة العلم، فيكون لله جميع معاني هذه الصفة، فيكون لله جميع معاني هذه الصفة، فله سبحانه وتعالى العلم الشامل كل معلوم، العلم الشامل كل معلوم، وهذا هو الذي أراده المصنف، وهذا هو الذي أراده المصنف. وثانيها النكرات في سياق النفي، وثالثها النكرات في سياق النهي. والفرق بين النهي والنفي أن النهي يختص بصورة واحدة هي لا الناهية السابقة للفعل المضارع، أن النهي يختص بصورة واحدة هي لا الناهية قبل الفعل المضارع، وأما النفي فأدواته كثيرة، وأما النفي فأدواته كثيرة. وزاد المصنف في كتاب القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط أنها تعم، عد النكرة في سياق الشرط أنها تعم، وهذا صحيح، فصارت النكرة في سياق نفي أو نهي أو شرط تعم، فصارت النكرة في سياق نهي أو نفي أو شرط تعم. ورابعها من، وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، أي التي بمعنى الذي. وسادسها المفرد المضاف، المفرد المضاف، ومراده ما أضيف إلى معرفة، ومراده ما أضيف إلى معرفة، فهو المعهود إرادته في عرف الأصوليين والفقهاء، فهو المعهود إرادته في عرف الأصوليين والفقهاء. والمختار في هذه المسألة أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، أن اسم الجنس المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. فالمفرد المضاف يعم بشرطين، فالمفرد المضاف يعم بشرطين، أحدهما أن يكون اسم جنس، أن يكون اسم جنس، والآخر أن يكون مضافا إلى معرفة، أن يكون مضافا إلى معرفة، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فنعمة اسم جنس وهو مضاف إلى معرفة فيعم جميع أفرادها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها، أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها. وزاد المصنف في القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، وزاد المصنف في القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، فصار ترتب الحكم معلقا على وجود الأركان واجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فصار ترتب الحكم معلقا على وجود الأركان واجتماع الشروط وانتفاء الموانع. والموافق للنظر هو الاقتصار على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأن الأركان لا بد من وجودها حتى يوجد الشيء المحكوم عليه، لأن الأركان لا بد من وجودها حتى يوجد الشيء المحكوم عليه. فالموافق في وضع هذه القاعدة للصواب أن الحكم متعلق بالشروط والموانع، أن الحكم متعلق بالشروط والموانع. فمن قواعد الشريعة العظام أن الحكم على الشيء منوط بأمرين، أن الحكم على الشيء منوط بأمرين، أحدهما اجتماع شروطه، اجتماع شروطه، والآخر انتفاء موانعه، والآخر انتفاء موانعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل، استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على وفاء العامل به، متوقف على وفاء العامل به، فمن كمل العمل استحق جزاءه، فمن كمل العمل استحق جزاءه، ومن لم يكمله لم يستحق جزاءه. وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وبين العبد وغيره من الخلق، وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وبين ما يكون وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق. فمن عمل عملا لله أداه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه، كمن صلى على وجه شرعي فله جزاء صلاته، وكذلك من عمل عملا لأحد من الخلق فكمله على وجهه فقد استحق الجزاء عليه، كرجل استاجر أجيرا ليبني له جدارا على صفة معلومة فبناه كذلك فإنه يستحق أجرته كاملة غير منقوصة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة فعل بعض المأمور إن شق فعله كله، فعل بعض المأمور إن شق فعل كله. ومحل هذه القاعدة هي العبادات التي تقبل التبعض، ومحل هذه القاعدة هي العبادات التي تقبل التبعض بأن يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها، بأن يمكن فعل بعضها وتبقى صورتها مع عدم بعضها، كصحة الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام، فهذا قد عجز عن بعض المأمور وهو القيام وقدر على غيره فأدى الصلاة كذلك فصحت منه. وأما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تجري فيها هذه القاعدة، كمن يقدر على صيام إلى صلاة الظهر، ثم يعجز عن إتمام يومه لمرض ونحوه، فهذا لا يصح منه الإمساك أول اليوم، ولا يؤمر بألا يأكل في أول يومه، لأن صوم اليوم لا يصح إلا بكونه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان، أحدهما ما تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره، كالصلاة، والآخر ما لا تصح بفعل بعضها، لعدم القدرة على غيره كالصيام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الضمان في المأذون به، فما نشأ عن مأذون فيه كان تابعا له، فلا ضمان على صاحبه، فمن أذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين، أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، فيكون مالكا لما أذن فيه، والآخر أهلية المأذون له في التصرف، فإذا وجد هذان الشرطان فلا ضمان على العبد، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالأحكام في الشرع مناطة بعللها، والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، ومن قواعده أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا، وهو مشروط بشرطين، وهو مشروط بشرطين. أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أن تكون العلة متيقنة، فإذا تيقنت صارت مؤثرة في الحكم، صارت مؤثرة في الحكم نفيا وإثباتا ووجودا وعدما. والآخر ألا يرد الدليل على خلافه، ألا يرد الدليل على خلافه ببقاء الحكم وإن ارتفعت علته، ببقاء الحكم وإن ارتفعت علته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الشروط في العقود، هي قاعدة الشروط في العقود التي تبرم بين طرفين فأكثر، التي تبرم بين طرفين فأكثر طلبا لحصول مصلحة أو دفع مفسدة. والشروط المتعلقة بالعقود نوعان، والشروط المتعلقة بالعقود نوعان. أحدهما شروط العقود، وهي الشروط الأصلية للعقد، شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقد. والثاني شروط في العقود، شروط في العقود وهي الشروط الزائدة على أصل العقد، وهي الشروط الزائدة على أصل العقل العقد، مما يتفق عليه المتعاقدان، مما يتفق عليه المتعاقدان. ومتعلق القاعدة هو النوع الثاني، هو النوع الثاني. فشروط العقود ثابتة أصالة، فشروط العقود ثابتة أصالة، وإنما الشأن في الشروط التي في العقود. فهذه شرطها هو المذكور في قوله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. فما نشأ عن شرط في العقد جاء فيه تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه باطل ملغي، وأما إذا لم يكن مشتملا على ذلك فإنه يقبل ويثبت في العقد إذا اتفق عليه الطرفان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة القرعة. والقرعة هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. والاستهام هو الضرب بالسهام، هو الضرب بالسهام. فكانت العرب إذا ضربت القرعة تضربها بالسهام، فسميت القرعة استهاما، فسميت القرعة استهاما. وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، أن القرعة تستعمل في مقامين. أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه. والآخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه، مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. فمثلا لو أن إنسانا أوصى بأن يعتق مملوك من ممالكه ولم يعين، فإنه حينئذ المقصود بالقرعة هنا إزالة الإبهام، إزالة الإبهام. ولو تشاح اثنان على أذان أو إمامة فيكون المراد من القرعة هنا إيش؟ إزالة الازدحام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد، قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد. وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل عظيم، وهو تداخل الأعمال، وهو تداخل الأعمال. فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، فالأعمال إذا اجتمعت لها حالان، أحدهما الازدحام، الازدحام، وسبق تحريره في تزاحم المصالح والمفاسد، وسبق تحريره في تزاحم المصالح والمفاسد، والآخر التداخل، والآخر التداخل. ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونويا معا، أنه إذا اجتمع عملان أو أكثر فعل واحد ونوي البقية، فعل واحد ونوي البقية، وهو مشروط بثلاثة شروط، وهو مشروط بثلاثة شروط. أحدها أن يكون العملان من جنس واحد، أن يكون العملان من جنس واحد، وثانيها أن يكون متفقي الأفعال، أن يكون متفقي الأفعال، وثالثها أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته، أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته، فيكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، فيكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. فمثلا إذا توضأ الإنسان قبل الفجر وقصد المسجد، فإن المقصود لذاته قبل صلاة الفجر هو إيش؟ راتبة الفجر، هو راتبة الفجر. فإذا أراد أن يصلي راتبة الفجر وأراد كذلك سنة الوضوء وتحية المسجد، فإنه يصلي كم ركعة؟ يصلي ركعتين وينوي الست، وينوي الست. لكن لو أن إنسانا فاتته الراتبة قبل الظهر فصلى الظهر ثم أراد أن يصلي راتبة الظهر القبلية وهي أربع، وراتبة الظهر البعدية وهي ركعتان، يصير كم ركعة؟ ست. فصلى ركعتين ونوى الست، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن كل منهما مرادا لذاته، فالقبل مراد أن يكون قبليا والبعد مراد أن يكون بعديا. طيب، هل يوجد عملان من جنس واحد ويفترقان في الأفعال؟ عملان من جنس واحد ويفترقان في الأفعال، أي صلاة؟ صلاة الفرض، أحسن، صلاة على الجنازة وصلاة الفرض أو النفل، كلها صلاة لكن تختلف في أفعالها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة المشغول لا يشغل، قاعدة المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره، كبيت موقوف، كبيت موقوف يراد رهنه، يراد رهنه بأن يجتمع فيه وقف ورهن، بأن يجتمع فيه وقف ورهن، فلا يصح ذلك، ولا يشغل الموقوف بالرهن. وهذا معنى قوله: مثاله المرهون والمسبل، فالمسبل هو المجعول وقفا، المسبل هو المجعول وقفا. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره، مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال دون غيره، فإذا كان الإشغال الجديد مبطلا للإشغال القديم فهذا يمنع منه، فإذا كان الإشغال الجديد مبطلا للإشغال القديم فهذا يمنع منه، فإن لم يكن كذلك لم يمنع منه، فإن لم يكن كذلك لم يمنع منه بأن يجتمع القديم والجديد معا في العين الواحد، بأن يجتمع القديم والجديد معا في عين واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن من أدى عن غيره واجبا فله الرجوع بمطالبته إذا نوى، فله الرجوع بمطالبته إذا نوى. فمن أدى عن أخيه دينا ولم ينوي الرجوع إليه فإنه لا يجوز له أن يرجع، فإنه لا يجوز له أن يرجع، وصار بمنزلة الهبة، وإن نوى الرجوع عليه عند قضائه جاز له أن يرجع، وإن نوى الرجوع إليه عند قضائه جاز له أن يرجع. فالمؤدي عن أخيه واجبا له حالان، فالمؤدي عن أخيه واجبا له حالان، إحداهما أن ينوي الرجوع عليه بالمطالبة، أن ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه فيجوز له ذلك، حال أدائه فيجوز له ذلك، والآخر ألا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، ألا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال أدائه، فلا يجوز له ذلك، فلا يجوز له ذلك. مثاله: لو أن أحدا لقي أحدا فتذاكر، فجاء ذكر اسم واحد يعرفه هذا وهذا، فذكر أحدهما للآخر أنه يطلبه دينا قدره 500 ريال، فأخرج الآخر هذا المبلغ وقال: هذه عن فلان، ونوى أن يرجع إليه ليكون في فسحة ولا يضيق عليه الوقت، فهذا يجوز له أن يرجع، لكن إذا لم ينوي وأعطاها لقضاء دينه فإنه لا يجوز له أن يرجع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي، والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه، هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وقد ذكر المصنف أنه نوعان: أحدهما وازع طبعي، وهو المغروس في الجبلة الطبعية، المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر وازع شرعي، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف، وهو الوازع السلطاني، الوازع السلطاني، ذكره الطاهر بن عاشور في كتابه في مقاصد الشريعة. وتجمع الأنواع الثلاثة بقوله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، فيصير البيت جامعا هذه الأنواع الثلاثة. وبهذا نفرغ بحمد الله من بيان معاني الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. من اللطائف أن هذا الشيخ الذي قرأت عليه المنظومة وهو شيخنا محمد بن سليمان البستان رحمه الله ذكر لي أنه قرأها على المصنف وهو يتوضأ، قرأها على الناظم الشيخ بن سعدي والشيخ بن سعدي يتوضأ. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيم ليلة الأربعاء 30 من شهر ربيع الثاني 1439 في المسجد النبوي بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم.